أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي البقران هذا ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر